بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله وسلم على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولو أنه حسن فريد عذرته، ولكنه ثان ولكنه حسن وثان وثالث. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما دام أن الحسن ثلاثة، فأتقدم وأنثر على رؤوسكم باقة من الشعر ثلاثة أبيات، ولكنها لا تعبر إلا عن الحب والوداد والصفا، وتعبر عن الإيمان والحب والطموح. سلام الله أرفعه إليكم، سلام الله أرفعه إليكم بأشواقي وحبي والمودة، وأرفع من ربا أبهى سلاما إلى الأحساء في أحلى. سلام الله أرفعه إليكم بأشواقي وحبي والتحية، وأرفع من ربا أبهى سلاما إلى الأحساء في أحلى هدية، ونادي الفتح أبلغه سلامي وشكري والوفاء بما لدي. إن كان من شكر فلله الواحد الأحد، ثم لأهل الفضل، لأن أمة نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. فقد أحسن هذا النادي يوم جعل من رسالته الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولقد أحسن هذا النادي يوم أعلن تفوقه في عالم الإيمان ليقول للناس إن الرياضة بلا إيمان ملعبة، وإن القلب بلا إيمان كتلة لحم ميتة، وإن العين بلا إيمان مقلة عمياء، وإن اليد بلا إيمان إشارة شلاء، وإن الكتاب بلا إيمان كلام مصفف، وإن القصيدة بلا إيمان كلام ملفف، فلا حياة إلا بالإيمان. ما جئنا لنلعب وما جئنا لنهدي للعالم الرياضة، فهم الذين أهدوا لنا الرياضة، ولكن جئنا لنعيد الرياضة باسم الإيمان، وندخل الرياضة إلى العالم بالإيمان، ونعلم العالم أننا أمة الإيمان والحب والطموح. وعنوان هذا اللقاء المفتوح السراج المنير، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. والله وتالله وأيم الله ما طرق العالم أفضل منه، ولا أنبل منه، ولا أعدل منه، ولا أجل منه أبدا. يعلم ذلك من يعلمه، ويجهله من يجهله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا أمة كانت ضائعة قبل الإسلام، هو الحديث الليلة عن رسولكم الذي أتى بالإسلام. يا أمة كانت تلعب بالعرض والماء والدمار والنار، هذا هو رسولكم صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الليلة. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآه الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعالها، فأمدها مددا وأعلى شانها وأزال شانئها وأصلح بالها. من جعل أبا بكر الصديق يصبح أول خليفة يبايع على الكتاب والسنة فتبكي القلوب قبل العيون؟ من جعل عمر بن الخطاب يقف ببردته الممزقة على المنبر يوم الجمعة وبطنه يقرقر من الجوع فيقول لبطنه قرقر أو لا تقرقر والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. من جعل كسرى وقيصر اللذين حكم أكبر دولتين في الأرض إذا ذكر عمر بن الخطاب في إيوانهم ودواوينهم أغمي عليهم؟ يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ ماواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. اليوم وفي هذه الليلة أريد أن أتحدث عنه صلى الله عليه وسلم، لكن أصابني الدهش وأصابني الذهول، من أين أبدأ وفي أي مكان أنتهي وفي أي باب ألج إلى عظمته صلى الله عليه وسلم؟ إنني لا أتحدث عن عظيم فحسب بل معلم للعظماء، ولا عن عالم فحسب بل أستاذ للعلماء، ولا عن أديب فكفى بل مخرج للأدباء. أي عظيم في الدنيا أو مصلح فإنما هو ورقة من شجرته عليه الصلاة والسلام. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. الرسول عليه الصلاة والسلام أدهشتني وأدهشتكم والله عظمته، ولا تدهش إلا من يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا. جباهنا كانت في الأرض في التراب مدسوسة قبل مبعثه، فلما بعث رفع جباهنا وانطلقنا، وبعد 25 سنة مرنا على البحار وعلى المحيطات نرفع لا إله إلا الله. وقف عقبة بن نافع بفرسه على المحيط الإطلنطي ويقول للماء: يا ماء أوراءك أرض؟ والله لو أعلم أن وراءك أرضا لخذت البحر إليك. من أخرجه؟ محمد عليه الصلاة والسلام. يدخل ربعي بن عامر أحد الصحابة في القادسية على رستم قائد أني شروان أو أنو شروان الضال المبتدع الخرافي الجاهل، فيضحك رستم. يضحك من ماذا؟ يضحك من العرب. العرب كانوا قوما رحل بدو، لا حضارة لا ثقافة لا معرفة، يطاردون الضب والجعلان ويأكلون الخنافس وينامون على وجوههم في الصحراء. القوميون اليوم يقولون إنهم أهل تاريخ من قبل البعثة، كذبوا لعمر الله. والترابيون يقولون تاريخنا قديم من عهد عنترة وعهد حاتم الطائي. عنترة والله ما سفك إلا دماءكم، وحاتم الطائي أطعم بغاله وحميره فما كان يؤمن بالله. فلما أتى صلى الله عليه وسلم دفع هذا الجيل ليأخذ منبر العالم ويتكلم إلى المعمورة. ولذلك يصل ربعي بن عامر في ثيابه التي ما بدلها. ما فتحنا الدنيا والله بعتاد هائل على الشعوب، لكن بإيمان وحب وطموح. فدخل على رستم فقال رستم وهو يضحك لوزرائه ويلتفت إلى المسلم: أتريدون أن تفتحوا هذه الدنيا بفرسك المعقور ورمحك المثلم وبثيابك البالية؟ قال ربعي: نعم، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام. وانتصر الإسلام وارتفعت لا إله إلا الله. قتيبة بن مسلم يحاصر كابل، فلما حضر قال: أين محمد بن واسع؟ ومحمد بن واسع عابد زاهد عالم. قالوا: هو في طرف الجيش. قال: اذهبوا إليه وانظروا ماذا يفعل. فذهبوا فنظروا فإذا هو يذكر الله ويدعو الله وإصبعه تشير إلى السماء. فعادوا إلى قتيبة فدمعت عينا قتيبة القائد وقال: والذي نفسي بيده لأصبع محمد بن واسع خير عندي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 بطل طرير. وانتصر الإسلام يوم عرفنا الله. والأمة التي لا تعرف الله يعرفها نفسه بالأعداء ويدعك أنفها في التراب حتى تعرفه سبحانه وتعالى. وثقافة بلا إيمان والله لا تنتج إلا خسارا ودمارا وانهزامية، وأدب بلا إيمان ضياع لمعطيات الشعوب والأمم، ورياضة بلا إيمان ضحك على العقول وضحك على وضحك على العقلاء والعلماء وعلى الأمم جميعا. يوم أتى صلى الله عليه وسلم كان الناس بحاجة إلى مصانع، إلى مأكولات، إلى مشروبات، إلى مطعومات، ترك ذلك وبنى مسجده من طين، وبدأ من مسجده يبث الثقافة الهائلة والحضارة العامرة، يعلم في مسجده صلى الله عليه وسلم، أخرج أكبر العلماء وأدل المفسرين وأكبر الأدباء، فما حصر مسجده في مهمة. إن بعض الناس قد ينكر استخدامنا لبعض الوسائل ويقول كيف تحضر هذه الوسائل في مثل المسجد، إننا نقول له يا أيها المسلم أنسرق هذه الوسائل للكافر ليتعدى بها علينا ويبث أفكاره في مجتمعاتنا بالوسائل ونبقى على الوسائل البدائية الساذجة القديمة؟ لا والله لا يسبقنا، نحن أمة الإيمان والحب والطموح. الرسول صلى الله عليه وسلم يعقد مهرجانا أدبيا في مسجده ويحضر الشعراء في مسجده ويقرب المنبر بيديه الشريفتين لحسان ويقول أهجهم وروح القدس يؤيدك. الرسول صلى الله عليه وسلم يعقد الندوات ويحول المسجد إلى دار قضاء، يفاوض القضاء ويطرح الأحكام والفتيا. الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل من المسجد مجلس الشورى، ويجعل صلى الله عليه وسلم من المسجد تعليما وتربية وثقافة. من أين أدخل إليه صلى الله عليه وسلم؟ المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإنك لعلى خلق عظيم. الله يزكيه من فوق سبع سماوات ويقول له وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم صبرك، عظيم حلمك، عظيم كرمك، كيف استطعت إلى أمة العرب التي هي كقرون الثوم متشاكسة متضاربة متحاقدة، كيف جمعت بينها وألفت بينها وألف بين قلوبهم؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أتعرفون المعجزة؟ أكبر معجزة أن يأتي صلى الله عليه وسلم إلى أمة أمية، إلى أمة جاهلة وهو أمي، فيبني منها أعظم حضارة في تاريخ الإنسان. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه؟ أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه؟ من جعل الرجل من الصحابة يتذكر عظمة الله في كل ساعة وفي كل طرفة؟ عمر بن الخطاب يمر على راعي غنم ويقول لراعي الغنم يا أيها الراعي بعني شاة من غنمك، قال إنها لسيدي وإن سيدي لا يسمح بذلك، قال قل لسيدك أكلها الذئب، قال الراعي الله أكبر يا عمر أين الله؟ فبكى عمر حتى جلس وقال أي والله أين الله. فمن علم الراعي مراقبة الواحد الأحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أول عنصر معي في هذه الليلة يبدأ الدعوة، فكيف طرح الدعوة؟ إنه رحمة مهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى يقول بعض المفكرين المسلمين عجيب، الدعوة تعلن عالميتها في أول أيام رسالته صلى الله عليه وسلم. إي والله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهذا عموم يقتضي أنه رحمة عليه الصلاة والسلام للمسلم وللكافر وللحيوان وللإنسان. هل أضرب أمثلة على رحمته؟ لا بأس. يأتي عليه الصلاة والسلام إلى ابنه إبراهيم وهو في السنتين، والابن فلذة الكبد وشد الروح، فيموت إبراهيم بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيبكي وتدمع عيناه الدموع الحارة الساخنة، ويقول وهو في ساعة الفراق تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يدفع له ابن بنته ابن زينب فيبكي عليه الصلاة والسلام فيقول الصحابة ما لك يا رسول الله؟ يظنون أن العظماء لا يبكون، والعظماء له وقت للبكاء ووقت للصفاء ووقت لرفع الراية إلى السماء. فبكى عليه الصلاة والسلام فقالوا ما لك تبكي؟ قال رحمة وضعها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يصلي بالناس، أرأيت رحيما كمحمد عليه الصلاة والسلام فيسمع بكاء الطفل مع أمه ويتذكر الأم المسلمة والمرأة المسلمة فيتعجل في صلاته ويسلم ويقول إني أريد أن أطيل في صلاتي فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. هذه الأحاديث في البخاري ومسلم. يأتي عليه الصلاة والسلام برحمته بالناس حتى في الصلاة، يقول يا أيها الناس من أما منكم بالناس فليخفف فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة. يأتيه معاذ وقد طول قرأ سورة البقرة في صلاة العشاء فيغضب عليه الصلاة والسلام لأن استجلاب القلوب ما يأتي بهذا العنف والشدة، ويقول أفتان أنت يا معاذ. أما رحمته بالحيوان فيروي ابن مسعود في حديث حسن أن حمرة وهي طائر جميل من أنواع الطيور رفرف على رأسه عليه الصلاة والسلام وهو جالس تحت شجرة، فقال لأصحابه أتدرون ما لهذه الطائر؟ قالوا لا. قال إنها تشكو من فجأها بأفراخها، ردوا عليها أفراخها. فلما عاد أعاد إليها صلى الله عليه وسلم أفراخها في عشها من أحد الصحابة، رجعت طليقة. جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف، من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة حتى للكافر، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وفي حديث حسن أنه صلى الله عليه وسلم دخل مزرعة رجل من الأنصار فأتى جمل مجهود من الإبل فوضع رأسه بجيرانه أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الجمل يشكو إلي أن صاحبه أضامه ويريد ذبحه، ثم اعتقه عليه الصلاة والسلام. أليست رحمة؟ إي والله رحمة، رحمة بالطفل المسلم. يوم يأتي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة ويصلي بها على كتفيه في الفريضة، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، إنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وسلم. والعنصر الأول كما قلت كيف عرض صلى الله عليه وسلم دعوته للناس. أولا عرض دعوته بأساليب ثلاثة، بالأصالة والعمق واليسر والسهولة. بالأصالة والعمق واليسر والسهولة. اليسر والسهولة بلا تعقيد، إننا إذا تكلمنا مع الناس في الدعوة والعلم اليوم نطنطن بالكلام، نرجف بالحديث، نأتي بكلام فوق المستوى. العقيدة نقول للناس تنطلق من أطر وتنبثق في بوتقة وتنصهر في بوتقة، فلا يعرفون الأطر ولا يعرفون الانبثاق ولا يعرفون البوتقة. هو صلى الله عليه وسلم جلس للناس معلما. في الصحيحين من حديث أنس قال قدم ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر والرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأتى هذا الرجل فعقل ناقته في طرف المسجد ومضى يخترق الصفوف وهو يقول أين ابن عبد المطلب؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ابن عبد الله، ولكنه أشهر في العرب بجده من أبيه، لأنه كما قال في حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال الصحابة وذاك الرجل الأبيض الأمهق المرتفق، الأمهق المشوب بحمرة، المرتفق المتكئ. فنادى الأعرابي لأنه ما تعلم الأدب ولا الإيمان ولا الحب والطموح، والله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال يا ابن عبد المطلب. فأخذ صلى الله عليه وسلم بلين ولطف ويسر وسهولة لأنه يسبي القلوب، لكنه يسبيها إلى باريها تبارك وتعالى. قال: قد أجبتك. قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، عندي سؤال خطير، وبالفعل أعظم سؤال في تاريخ البشرية وأجل سؤال في تاريخ الإنسانية، هذا السؤال أعظم أطروحة وقع على الأرض. إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: سل ما بدالك. قال: يا رسول الله، من رفع السماء؟ قال: الله. قال: من بسط الأرض؟ قال: الله. هذه مسلمات. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أرسلك إلينا رسولا. وكان متكئا عليه الصلاة والسلام فتربع واحمر وجهه من عظم السؤال، ثم قال: اللهم نعم. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. فأخذ يسأله عن أركان الإسلام، فلما انتهى قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، آمنت بما جئت به، أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص. ثم ولى، والرسول صلى الله عليه وسلم يتابعه النظرات والبسمات والارتياح، ويقول: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذه هي الجنة، هذا هو الطريق الميسور الذي بينه صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة لدعاة العالم. ومن هذا الدرس نأخذ، أو من هذا الحديث نأخذ ثلاثة دروس. أولها أن اليسر لا بد أن يصاحب الداعية في طرحه لقضاياه ودعوته بين الناس. ثانيها، البداية بالأولويات والكبار من المسائل. ثالثها، أن من أتى بالفرائض واجتنب المحرمات دخل الجنة بإذن الله. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، لمن أحسن العمل بالكتاب والسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلس آخر يتكلم مع الصحابة، وفجأة دخل عليه أعرابي. الله أكبر، كم من الأسئلة، كم من الأحداث في حياته صلى الله عليه وسلم، تدار أحداث العالم على راحته. الكافر يسأل، المنافق يعترض، اليهودي يخاصم، النصراني يحارب، الدنيا كلها تتحرك وهو ثابت في مكانه. يأتي الأعرابي، انظر إلى الأسلوب، فيأتي إلى أجل من خلق الله وأكرم من خلق الله وأوجد الله، فيسحبه ببردته. والحديث في الصحيحين، وبردته صلى الله عليه وسلم كانت حاشيتها غليظة، برد النجراني حاشيته غليظة فأثر في رقبته، سحبه سحبا. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم، هل التفت مغضبا؟ لا والله، إن وجهه بساما ضحاكا، إنه وجه طلق. يقول جرير بن عبد الله في البخاري: ما رآني صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. هكذا يكون المسلم، هكذا تكون الدعوة. قيل لأحد العلماء: ما هو السحر الحلال؟ ما هو السحر الحلال وليس في الإسلام سحر؟ قالوا: ما هو السحر الحلال؟ قال: تبسمك في وجوه الرجال. وأحد الشعراء يذم قوما بانقباض الوجه وبالغضب وبالتذمت وبالاكفهرار وبالكبر، ويمدح قوما ببسطة الوجه فيقول: وجوههم من سواد الكبر عابسة، كأنما أوقدوا غصبا إلى النار، كأنما أوفدوا غصبا إلى النار، هانوا على الله فاستاءت مناظرهم، يا ويحهم من مناكيد وفجار، ليسوا كقوم إذا لاقيتهم عرضا أهدوك من نورهم ما يتحف الساري، من تلقى منهم تقول: لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. فسحبه، فالتفت صلى الله عليه وسلم يضحك، في رواية أنس التفت يضحك. سبحان الله، لا تغادره هالبسمة حتى في هذا الموقف. نعم. فقال للأعرابي: مالك؟ قال: أعطني، والكلام أسوأ من الفعل. قال: أعطني من مال الله الذي عندك، لا من مال أبيك ولا من مال أمك. ما هو الداعي لجرح الشعور؟ لماذا يفترض هذه الأسئلة؟ فأهم الصحابة أن يقتلوه، وعمر متهيئ وجاهز كل لحظة ليقتله. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا رأى رجلا يخالف قال: يا رسول الله دعني لأضرب عنقه. ولو فتح له صلى الله عليه وسلم الباب قتل نصف الناس، لكنه صلى الله عليه وسلم يهدئ ويقول: دعه يا عمر. ويأخذه صلى الله عليه وسلم إلى بيته فيعطيه ثيابا وحبا وزبيبا، لأنه ما أراد حبا وإيمانا وطموحا. فلما أعطاه قال: أحسنت إليك. قال: نعم أحسنت، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. قال: أخرج إلى أصحابي وأخبرهم بما فعلت بك ليذهب ما يجدونه في صدورهم عليك. فخرج فقال أمام الصحابة: أحسنت إليك يا أعرابي؟ قال: نعم جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. ثم عاد إلى قبيلته وقال: يا أيها الناس أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخاف الفاقه أو الفقر، فأسلموا عن بكرة أبيهم. فيقول صلى الله عليه وسلم محللا القصة ومعلقا على الحدث: أتدرون ما مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي؟ قالوا: ما ندري. قال: كرجل كانت له دابة فرت منه فأخذ يلاحقها، فلما رأى الناس هذا الرجل يلاحق الدابة ذهبوا يبحثون عن الدابة فما زادت إلا فرارا. قال لهم: يا أيها الناس اتركوني ودابتي فإني أعلم بها. فأخذ شيئا من خضار الأرض فلوح له للدابة به فأتت فربطها واستسلمت له. فلو تركتكم هذا الأعرابي لارتد فكفر فدخل النار، وإن فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إن عظمته صلى الله عليه وسلم تأتي من عرضه للدعوة. أنا قلت اليسر والسهولة والأصالة والعمق. ما هي الأصالة؟ الأصالة في وضع الأمور مواضعها، وكان هديه صلى الله عليه وسلم كان يعرف التخصصات. الرجل الذي يأتيه يسأله عن أفضل عمل ينظر صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل. في سنن الترمذي عن عبد الله بن بسر أنه أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لأنه شيخ كبير، لأنه شيخ دنف وقرب من المقبرة، لا يستطيع للصيام، لا يستطيع لكثرة الصلاة، لا يستطيع للجهاد. يأتي غيلان الثقفي والحديث صحيح وهو رجل تام البنية، فقال: يا رسول الله دلني على أفضل عمل. قال: عليك بالجهاد في سبيل الله. يأتيه رجل له والدان مقعدان فيقول: أريد أن أجاهد. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أي أسلوب في الأصالة هذا الأسلوب؟ إن كثيرا من الناس يعرضون الدعوة عامة بدون النظر إلى ظروف الناس وطاقات الناس وملابسات الناس. أما هو صلى الله عليه وسلم فكان أصيلا في إيصال المعلومة إلى أذهان الناس. أما العمق فإنه صلى الله عليه وسلم كان عميقا في أداء رسالته للناس. يرسل معاذا إلى اليمن، معاذ بن جبل يرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، والحديث في الصحيحين. قال: إنك سوف تأتي قوما أهل كتاب. انظر إلى قضية أهل كتاب، أيعرف من تخاطب، واعرف أنك في مجتمع متعلم. فليكن أول ما تدعوهم أو يكن أول أو أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ثم أخذ يتدرج معه صلى الله عليه وسلم حتى انتهى. هذه نبذة من عرضه لدعوته في الناس. لكن تعالوا ننظر إلى عبادته مع الله. يا أيها المسلمون، يا شباب الصحوة، يا روافد الخير، يا طلعات اليمن، يا من حمل أجدادهم لا إله إلا الله محمد رسول الله للبشرية، يا من قال فيهم شاعر الإسلام محمد إقبال وهو يحييهم. نعم، نحن الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخليقة من تهاوي للكرى. أمر ما نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا. ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعد شيء فاشترى. أمر ما نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا. يا أيها الشباب الصاعد، يا أيها الشيوخ المقبلون على الله، يا أيتها الشبيبة الفتية التي عرفت إيمانها وحبها وطموحها، أقرب الطرق إلى الله طريق العبادة. مدح الله الأنبياء فختم مدحا فقال وكانوا لنا عابدين. العبادة. مدح الله الأنبياء فقال وكانوا لنا عابدين. وأصلح زوجة زكريا له، فبماذا أصلحها؟ لأنه طويل أو عريض أو بدير أو سمين؟ لا والله، قال فأصلحنا له زوجة. لماذا؟ قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. حفظ الكنز على الأبوين في سورة الكهف فقال وكان أبوهما صالحا. فحفظ الله الكنز لأن أباهما كان صالحا. الله يمدح رسوله صلى الله عليه وسلم، فما قال له يا أبا القاسم، وما قال له يا أيها الهاشمي، ولا قال له يا ابن عبد المطلب، إنما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطوي الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. شرفك في عبادتك، وقربك من الله في عبادتك. وقف شبيبة في أسنانكم أمام المصطفى مرب الجيل صلى الله عليه وسلم، فودعهم وقال لهم ماذا تريدون. أصل الحديث في مسلم، صحيح مسلم، من حديث ربيعة بن مالك، قال ماذا تريدون؟ قال أحدهم أريد ثيابا، فأعطاه ثيابا. ألا بلغ الله الحمى من يريدها ألا بلغ الله الحمى من يريدها وبلغ ألا بلغ الله الحمى من يريده وبلغ أكناف الحمى من يريدها. والثاني أراد دراهما فأعطاه دراهم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والشاب الثالث اسمه ربيعة بن مالك، قال يا رسول الله أريد أن أناجيك، أريد أن أتحدث معك بيني وبينك. فأصغى له صلى الله عليه وسلم، قال ماذا تريد؟ قال أريد مرافقتك في الجنة، أريد مرافقتك في الجنة. إن كنت أعطيت هؤلاء ثيابا فلا تعطيني ثوبا، وإن كنت أعطيتهم دراهم ودنانير فلا تعطيني دراهم ولا دنانير، أريد مرافقتك في الجنة. خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا. كم يكرر هذه الأبيات وهذه الوقائع، لكن تكرر وتكرر. كرر العلم يا جميل المحيا وتدبره فالمكرر أحلى. قال وتكرر، قلت أحلى، علما من الأرواح أغلى، فإذا ذكرت محمدا قال الملا أهلا وسهلا. ابن تيمية دخل على ابن طول وبغى، قال يا ابن تيمية أتريد ملكنا؟ أتريد مالا؟ فابتسم ابن تيمية ابتسام المستعل بإيمانه، قال والله ما ملكك وملك آبائك وأجدادك يساوي عندي جلسا. إن ابن تيمية يريد الجنة ويريد رضا الله وما عند الله. فقال هذا الشاب يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة، فيقول له صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، كان يقول أنت مصمم على هذا الطلب؟ أنت عازم؟ قال نعم. فماذا قال له؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. والرسول عليه الصلاة والسلام يأتي إلى العبادة، فتكون ميزة عبادته صلى الله عليه وسلم ثلاث خصائص: أولها اليسر وهي في الدعوة كذلك، ثانيها الجودة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وجد من الناس من يصلي في اليوم 500 ركعة، غلاة الصوفية صلوا 500 ركعة، لكن بعضهم كان ينام واقفا، يصلي حتى ينعس واقف، وهذه ليست عبادة. يقول ابن جوزي في تلبيس إبليس: مروا برجل يصلي الفريضة من الصوفية وهو ينعس وهو في الفريضة، قالوا ما لك؟ قال ما نمت البارحة أصلي النافلة. قال له أحد العلماء: أتسهر في نافلة حتى تنعس في فريضة؟ وذكر الخطابي في كتاب العزلة أن أحد غلاتهم وجهلتهم أخذ شيئا من غراء ووضعه على عينه، حجب عينه وستر عينه بورقة. قالوا ما لك؟ قال إسراف أن أنظر بعيني إلى الدنيا. هذا هو الفقه العجائز، فقه عجائز نيسابور. هذا الورع البارد. يقول: إسراف أن أنظر بعينين إلى الدنيا، والله يقول: يمتن على العبد ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين، فكيف يجعل الله له عينين وهو يريد عينا واحدة؟ إنه الجهل. فميزة عبادته صلى الله عليه وسلم الجودة مع اليسر. والمسألة الثالثة مراعاة الأحوال، فكانت ميزته في الجهاد جهادا، وفي الصلاة خشوعا، وفي الذكر اطمئنان وسكينة، وفي التعليم تسهيما. البس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بؤسها. يقف عليه الصلاة والسلام، والحديث عند ابن أبي حاتم بسند جيد، يمر على نساء الأنصار، على بيوت الأنصار، يوم كانت المرأة المسلمة مصلية في الليل، يوم كانت تتذكر موعود الله، يوم كانت المرأة المسلمة كالدرة في بيتها، والإسلام جعل المرأة درة. أرأيت الدرة في الصدف؟ جعل الإسلام المرأة كالدرة في الصدف، محمية، مصونة، مرعية، مشرفة، مكرمة. ستالين يقول، ستالين هذا الروسي اليهودي الملعون، يقول: المرأة شيطانه، كذا أنه هو الشيطان الرجيع. ولينين يقول: فتانة لا يكون لها نصيب في المجتمع. والجاهليون الوثنيون المشركون من قريش وغيرهم لا يجعلون لها حظا في الميراث، ولا يجعلون لها سمة ولا شارة ولا كلاما. وغاندي المجرم الهندي يأتي إلى المرأة ويقول: متى كانت المرأة إنسانة؟ سبحان الله. والله عز وجل يقول في كتابه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. والله يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يوم تكون المؤمنة، وهذا استطراد لا بد منه في مثل هذا المكان، يوم كانت المؤمنة مرعية في بيتها، تعرف الله، تربي الأجيال، تخرج العلماء من البيت والدعاء، تربي الجيل، تقوم تستيرة في بيتها وهي مدرسة. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم نبت إن تعاهده الحياء بالري أورق أيما إراق. يمر عليه الصلاة والسلام ببيت رجل من الأنصار، والحديث عند ابن أبي حاتم بسند جيد، فيسمع عجوزا تقرأ من وراء الباب وتردد، ولا تدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع لها، فتردد قوله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، وتبكي. فأخذ يبكي معها صلى الله عليه وسلم ويقول: نعم أتاني. كلما قالت: هل أتاك حديث الغاشية، يقول: نعم أتاني، نعم أتاني. عجوز. فأين أبطال الإسلام وأين شباب الإسلام من قيام الليل؟ قلت للليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألك في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسمار. في سنن أبي داود بسند صحيح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء. المرجل القدر، إذا استجمع غليانا يبكي عليه الصلاة والسلام. وعند ابن مردويه والطبري أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر به بلال قبل صلاة الفجر، فسمع المصطفى عليه الصلاة والسلام يقرأ ويبكي قوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم يقول عليه الصلاة والسلام لبلال: أنزلت علي آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش مع القرآن، لأن تربيته من القرآن، وكتابه الوحيد القرآن، وعظمته في القرآن. القرآن يوم كان كتاب المسلم الوحيد، القرآن يوم عرفنا قيمة القرآن، يوم كنا نجعله المصدر الواحد أبدا، عرفنا قيمة القرآن يوم فتحنا الدنيا ويوم وزعنا الهداية على البشر. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. عن ابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ يا لعظمة هذا الراعي راعي الغنم الذي أصبح بعد 10 سنوات من أكبر العلماء في الدنيا، من رعاية الغنم إلى قيادة الأمم إلى التعليم إلى التوجيه إلى الإسداء إلى التربية. قال إني أحب أن أسمعه من غير فقرة علي القرآن، فبدأ يقرأ القرآن سورة النساء حتى بلغ قوله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال عليه الصلاة والسلام: حسبك الآن. قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان. عليه الصلاة والسلام إن أمة هجرت القرآن وتلاوة القرآن ومالت إلى المجلة الخليعة والأغنية الماجنة لا تستحق النصر، لا تستحق الفتح، لا تستحق أن تقود البشرية. قال ابن عباس، اسمع لابن القيم في الغناء، قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصوات تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان، يا خيبة الآذان لا تتعوضي بلذابة الأوتار والعيدان. يا أيتها الأمة التي تريد لقاء الله وفتح الله ونصر الله لا تتلذذي بلذاذة الأوتار والعيدان. لماذا تنتصر إسرائيل إخوان القردة والخنازير؟ لماذا يضربون الأطفال بالهراوات والشيوخ والنساء ثم لا يكون معنا إلا نشجب ونندد ونستنكر؟ فأطفأت شهب الميراج أنجمنا، فأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا، وتحدث نارها الخطب سعت إذا تبدت لنا الميراج تقصفنا، سعت لتسقطها الصيحات والخطب، رن القنابل أبواقا مزخرفة والطائرات هي الأترنج والعنب. كيف انهزمنا وما تلك بعادتنا؟ سيخبر السيف عنا والقنا السلب. نعم نصرنا لأن الله غايتنا وليس يمنعنا من ربنا سببه. إن من يعرف الله يعرفه الله، وإن من يحفظ الله يحفظه الله، والحديث في عبادته عليه الصلاة والسلام. أما ذكره فكانت حياته ذكر، والذكر أصبح من أرخص موجود عند المسلمين، لكن من يذكر؟ ملهيات، مشغيات، أغنيات، مغنين، مغنيات، ماجنين، ماجنات، أحياء وأموات، ولكن من يذكر؟ يذكر الخلف الذين يسحبون أنفسهم من أوهاق المجتمع ويريدون وجه الله ويقولون لبيك يا ربنا وإسلاماه وإسلاماه وإسلاماه. هؤلاء هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هنيئا لهم الذكر. يقول ابن القيم: كان الرسول صلى الله عليه وسلم كل كلامه ذكر، أنفاسه ذكر، وعمله ذكر، وقيامه ذكر، وجلوسه ذكر، ونومه ذكر لربه سبحانه وتعالى. فأكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرته، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى. صلى الله وسلم على من أنقذنا من النار، صلى الله وسلم على من قادنا إلى بر الأمان، صلى الله وسلم على من رفع رؤوسنا وكانت مخفوضة، وأنار عقولنا وكانت ضيقة مظلمة، وفتح عيوننا وكانت مقفلة. أما الرسول عليه الصلاة والسلام في جانب التواضع، وهو جانب يتطلبه كل داعية منا وكل طالب علم وكل مسلم، الله رفع رسوله صلى الله عليه وسلم بالتواضع. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. والرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه في الصحيحين أنه قال: من تواضع لله رفعه ومن تكبر على الله وضعه. وصح عنه في صحيح مسلم عن عياض بن حمار أنه قال: إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. التواضع سمة الأخيار، التواضع صفة الأبرار، التواضع شارة الذين يريدون الجنة عقب الدار. كلما تواضعت كلما ارتفعت. ولذلك من شعر بمركب النقص تكبر على عباد الله، ومن شعر بمركب الوفاء تواضع على عباد الله. الدر يغوص في البحر ولكن الجيف تطفو على ظهر الماء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهو يتحدث بنعمة الله عليه في التواضع: لو دعيت إلى كراء لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. والحديث صحيح. يأكل صلى الله عليه وسلم على التراب وهو أشرف من خلق الله، فتقول له امرأة: انظر إليه يأكل كما يأكل العبد، ويجلس كما يجلس العبد. قال: وهل هناك أعبد مني؟ وفي مسند أحمد بسند حسن أن امرأة بنت قيلة تأتيه، أو رجل اسمه ابن قيلة يأتيه، فلما رأى بهاء الرسول صلى الله عليه وسلم وعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وجلالة الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يرتعد هذا الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: هون عليك، فإني ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. هون عليك، فإني ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. نعم، أنت ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، ولكنك رفعت للإسلام علما، ولكنك بنيت للمسلمين دولة، ولكنك دكدكت بلا إله إلا الله حصون الوثنية. الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته وتواضعه يزور الفقير، يجلس مع الأرملة، يمسح رؤوس الأطفال، لأنه رحمة للعالمين، ولأنه بعث للناس كافة بهذا الدين لينقذهم من النار. في صحيح البخاري عن أنس قال: كان لي أخ اسمه أبو عمير، مات له طائر نغر يلعب به، فزاره عليه الصلاة والسلام يواسيه في هذه المصيبة ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ صلى الله وسلم عليه. أما جانب الصبر في حياته، وهي التي وهذا الجانب الذي يريده الداعية والمسلم والشاب، فالصبر ما أحسن منه. قيل لابن تيمية شيخ الإسلام: بما تنال الإمامة في الدين؟ قال: بالصبر واليقين. بما تنال الإمامة في الدين؟ قال: بالصبر واليقين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الإمام أحمد: بحثت عن الصبر في القرآن فوجدته أكثر من 90 موضعا. الصبر ما أحسنه، لو كان رجلا لكان حكيما، ولو كان شجرة لكانت يانعة القطاف، ولو كانت زهرة لكان طيب الشذا. الصبر زادك إلى لقاء الله، وهو ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على المصائب. وأصبر الناس محمد عليه الصلاة والسلام، تضرب بناته في أول الرسالة والدعوة فيصبر، ويقول الله له: تصبر صبرا جميلا. يقتل أصحابه حوله فيتبسم، لأن الله يقول له: تصبر صبرا جميلا. يغلب في معارك كثيرة فيصبر ويتبسم، لأن الله يقول له: تصبر صبرا جميلا. يحوط عليه الكافر المستعمر من يهودي ومشرك ومنافق في الأحزاب فيتبسم، لأن الله يقول له: فاصبر صبرا جميلا. والصبر سوف يطول بنا، ولكنني أخرج من هذا الحديث إلى مسائل. أولها: يا أيتها الأمة الخالدة، يا الأمة التي عاشت بالجهاد، يا الأمة التي عاشت بالتضحية، يا أمة ضرب الزمان بها جموح المستحيل، وتوقف التاريخ في خطواتها قبل الرحيل، سكبت لحون المجد في أذن المجرة والأصيل، وسقت شفاه الوالهين سلافة من سلسبيل. يا أيتها الأمة، يا أيها الرجال الأبرار، يا أيتها النسوة اللواتي يريدن الله والدار الآخرة، أدعوكم في هذه الجلسة، وهو سر الحديث وبيت القصيد في هذا الحديث، إلى اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. أرض لم تشرق عليها شمس رسالتي، أرض ملعونة. قلب لا يصله النور، قلب مغضوب عليه. فيا أيها الناس كافة، ذكران وأنادي، قدوتكم محمد عليه الصلاة والسلام. والله لا تدخلوا الجنة حتى تتبعوه من طريقه، وحتى تدخلوا من بابه، وحتى تأتوا إلى سنته. يا من عطل سننه، أخذ شيئا وترك شيئا، لقد أخطأت خطأ بينا. إن الكمال في اتباعه، إن الجلال في الاقتداء به، إن السمو والجمال والعظمة في جعله قدوة. يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين. أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد خيرا تفوز به، أو فاطرحها وخذ رفت الشياطين. يأتون إلى رجل قدم ملحد فاجر كهتلر ونابليون، فيذكرون تاريخه، ويذكرون سموه وعبقريته وحبه وطموحه وإيمانه، وهو لا حب ولا طموح ولا إيمان، خسيس من الأخسة، مجرم من المجرمين، سفك الدماء ولعب في الأعراض. وينسون محمد عليه الصلاة والسلام الذي أنقذ الله به البشر وهدى به الإنسانية، يا رب أشهد أني أشهدك وأشهد من حضر هذه الليلة أننا لا نعلم وأننا قد أدينا الأمانة مصلحا أعظم من رسولك صلى الله عليه وسلم، وأننا نخبر الناس جميعا أن من أراد الجنة فليسلك طريقه عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يوم يقف في البيت ليعلم أهل البيت أنه رسول للبيت، ويقف على المنبر خطيبا ليعلم الخطباء أنه رسول للخطباء، وللمجاهدين للمجاهدين، وللقادة والملوك والساسة قائدا ومعلما للقادة والملوك والساسة. ويا أيتها المرأة قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم ربى عائشة، يوم ربى أسماء، يوم ربى زينب، منا الفواطم ربات العلا ولنا كل الزيان بهم أهل وجيران. يأتي إلى عائشة فيربيها بالقرآن صلى الله عليه وسلم، ويأتي إلى ابنته فاطمة فأول ما يرضعها التوحيد. يا من ربى ابنته وطفلته وولده على الموسيقى والأغنية الماجنة، لقد هدمت بيتك ومستقبل أطفالك، لقد علعبت على البشرية، لقد ضحيت بمستقبل الأمة. إن فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام سقاها صلى الله عليه وسلم التوحيد مع اللبن، شربت التوحيد مع اللبن. يقول محمد إقبال في فاطمة: هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها، جبريل بالتوحيد قد رباها. وعلي يعني ابن أبي طالب، وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيفا غدا بيمينه فيعها. أي جيل ذاك الجيل؟ إن من يربي بيته على التوحيد ومن ينقذ بيته من الضلالة ويرده إلى الإيمان هو من أعظم المصلحين في العالم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا من أتى يصلي الصلوات الخمس ووضع يديه على صدره وترك بيته تعشش فيه الشياطين وتفرخ فيه اللياطين والأبالسة، أي رسالة أديتها للإسلام؟ يا من سمح بالأغنية الماجنة تعصف في البيت بدل القرآن الكريم سورة طه ومريم، أي صلاة تصليها؟ يا من سمح للمجلة الخليعة المتهتكة سكنت بيته وأتى ليصلي وأبدل مكان المصحف وصحيح البخاري وصحيح مسلم المجلة، أي صلاة تصليها؟ يا من ترك أبناءه مع كل من هب ودب ترك الإيمان والحب والطموح والرسالة، أي صلاة تصليها؟ يا أيها الإسلام، يا أيها المسلمون، يا أمة لا إله إلا الله، نحن لا نعترف بالدروشة، الدروشة بريء منها الإسلام، لا إسلام بدروشة، ولكن هناك إسلام أصيل عميق يجعلك مسلم كما قال أبو الأعلى المودودي: مسلم في البيت وفي السوق وفي البقالة وفي الشارع وفي المكتب وفي الوظيفة. هذه حياة المسلم وهذه أصالة المسلم. ويا أيتها الأم التي رضعت طفلها اللبن، أرضعيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، أرضعيه الإيمان والحب والطموح لينشأ مسلما. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أنت المسؤولة. والله لو علمت طفلك الإيمان ما زاغ ولا ألحد ولا كان حداثيا زنديقا، والله لو علمتيه الإيمان ما تفسخ وفسق وعهر ثم تفلت عليك وعلى أبيه وعلى البيت، والله لو لبكنتيه الإيمان لخرج بارا رشيدا عاقلا مسلما جبهته في السماء، والله لو لبكنتيه الإيمان لخرج داعية تبكي على تحت أرجله أعواد المنابر، ينفع الإسلام وينفع المسلمين وينفع المستقبل الذي هو لهذا الدين. وأنت أيها الأب، أنت بعكازتك لا تجدي ولا تربي، إن الضغط لا يدخل به التوحيد القلوب، وإن الحبس لا يعلم به الناس الإسلام، وإن الصوت والحديد والتكلبش ليس هذا منهج الأنبياء والرسل. إن معنى الإسلام أن تدخل الإسلام بالحب والإيمان والطموح فتغرسه في صلاتك، في صدقك، في أمانتك، في وضوحك. قل لي بالله أيها الأب كيف تصلي وتقبع كالعجوز في بيتك والمسلمون أعلنوا تفوق الإسلام يوم صفوا صفوفا في المسجد؟ تعال إذا سمعت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فأثبت إيمانك بالدخول إلى المسجد، وإن لم تفعل فقد أثبتت فشلك ونفاقك وانهزاميتك. في صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض سنن الهدى، وإن الصلاة من سنن الهدى، والله لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل من المرض يهادى بين الرجلين من المرض حتى يقام في الصف مريض لكنه ما استطاع أن يصلي في البيت. فيا شباب، يا أمة الإسلام، يا أهل العضلات، يا أهل الأوقات، يا أهل المطعومات والمشروبات والفلل والمركوبات، هذا هو الإسلام في المسجد. إسلام صفوف، إسلام إعلان وعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عامر بن ثابت بن عبد الله بن الزبير كان يرفع كفيه مع كل قباح، قالوا: ما لك؟ قال: أسأل الله الميتة الحسنة، أسأل الله الميتة الحسنة. قالوا: ما هي الميتة الحسنة؟ قال: أن يتوفاني ربي وأنا صادق. فحضرته سكرات الموت في صلاة المغرب وهو في البيت، فسمع أذان المغرب، قال: احملوني إلى المسجد. قالوا: أنت في سكرات الموت وفي سياق الموت. قال: سبحان الله، أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أجيب داعي الله؟ لا والله. فحملوه على الأكتاف، هذا هو الحب والإيمان والطموح، وأنزلوه فصلى مع الناس، فلما أصبح في آخر سجدة قبض الله روحه. سبحان الله، ألا لا أحب السير إلا مصاعدا ولا البرق إلا أن يكون يمانيا. يقول سعيد بن المسيب عالم التابعين: الحمد لله، والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام في جماعة من 40 سنة. هنيئا لك، حياك الله، هذا هو الإيمان والحب والطموح. يقول الأعمش سليمان بن مهران راوي في الصحيحين سماه الذهبي شيخ الإسلام، يقول لأبنائه وهم يبكون عليه وهو في سكرات الموت: ابكوا أو لا تبكوا، والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الجماعة 60 سنة. رحمك الله، والله لقد أحسنت إلى نفسك، وما أحسنت إلا إلى نفسك. نعم، من تردى تردى على نفسه، ومن أحسن أحسن لنفسه، فهنيئا لأولئك الملأ. سعد بن أبي وقاص يقول عنه الذهبي لما حضرت الوفاة: سعد بن أبي وقاص، من الذي لا أعرف سعد؟ الذي لا أعرف سعد كأنه لا أعرف شيئا، بينما يذكرنني أبصرنني عند قيد الميل يسعى بالأغر. قلنا: تعرفنا الفتى؟ قلنا: نعم، قد عرفناه، وهل يخفى القمر؟ أحد العشرة المبشرين بالجنة، الذي دكدك إمبراطورية كسرى دخل المدائن، فلما رأى إيوان العمالة والضلالة والدجل قال: الله أكبر، فانصدع الإيوان وأخذ تدمع عيناه ويقول: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. سعد بن أبي وقاص الذي يقول: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. قال: يا سعد، أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ثم قال عليه الصلاة والسلام له: اللهم أجب دعوته وسدد رميته. فحضر أحد، والحديث في الصحيحين، كان يأتي بأسهمه في أحد إلى الكفار فيطلق السهم فلا يقع إلا في عين كافر لأنه مسدد الرمية. فانتشى عليه الصلاة والسلام وفرح عليه الصلاة والسلام، وأخذ يتبسم ويعطيه الأسهم ويقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها، 90 معركة مرت محجلة من بعد عشر بنان الفتح يحصيها. هؤلاء أبطال الإسلام. سعد لا بأس أقف معه قليلا. حضرت في الوفاة وهو في الغابة أو في الصحراء، فبكت ابنته عائشة فقال: ابكي أو لا تبكي، والله إني من أهل الجنة. قال الذهبي: صدقت، هنيئا لك، ونحن نقول: نشهد بالله إنك من أهل الجنة، لأنها بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن تاريخ ليس فيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه تاريخ وثنية، تاريخ تخلف، تاريخ ملعون، والله ملعون. يقول الذهبي في ترجمة ابن الريوندي الملحد الفيلسوف المحسوب على الإسلام، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ابن الريوندي الكلب المعثر، الكلب المعثر ابن الريوندي الملحد، لأن ابن خلكان ترجم لابن الريوندي فذكر أدبه وشعره ونسي عن عمالته وضلالته وإلحاده. فيقول ابن كثير، قال ابن خلكان ترجم لابن الريوندي وترك إلحاده، كأن الكلب ما أكل له عجينا. ما كأنه اعتدى على حرمات الإسلام. ولذلك نأتي الآن نصفق للأدباء وهم ضلال زنادقة، ونمدح كثيرا من المغنين وهم أفسدوا الأمة، ما قدموا للأمة شيء، هم الذين سفكوا دماء الأمة، هم الذين أذهبوا مروءة الأمة، هم الذين أخذوا لباس الأمة وجلال الأمة وعظمة الأمة. إي والله هذا هو المعهود. ولذلك يأتي ابن سينا في بعض الأقسام العلمية فيقول اسم ابن سينا، ابن سينا فرخ من فروخ الصابعة وذنب من أذناب المجوس. يقول ابن تيمية عن كلمة عنه إن كانت صح عنه، إن كان صح عنه ما يقول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا ابن الروندي ألف كتاب الدامغ على القرآن، قال الذهبي كان ذكيا، كان ذكيا نعم من أذكياء العالم، لكن قال لعن الله الذكاء بلا تقوى وحي الله الإيمان بالبلادة. بليد مؤمن أحسن من ذكي عبقري كافر، لأن الكافر في مثلاخ الحمار والكلب. أرأيت الكلب والحمار؟ هو لا يقدم خيرا لنفسه ولا لأمته. فيا أيتها الأمة شاهدوا هذه الجلسة كيف نجعل من الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة، نجعل منه قدوة أن نلقن أبناءنا حب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعلمهم بعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثني بعض الإخوة أن في البوادي، في بوادي بعض البوادي في بلادنا يأتون إلى كتاب عنترة بن شداد بدو، فيدرسون أبنائهم في الليل على السرج سيرة عنترة بن شداد صلى الله وسلم على غيره. عنترة بن شداد ماذا فعل؟ عنترة بن شداد أسك أصمع لا يعرف شيء، كان يذبح ويجلس بلا شريعة وثني، فيعلمون فينشأ هذا الطفل وأعظم شخصية عنده في الحياة عنترة بن شداد. والجارية تودد، والزير سالم مهلهل، والجساسة وفلانة وفلانة خزعبلات. لماذا؟ لأنهم ما وجدوا من الدعاة الذي يعرض لهم الدعوة في البوادي. نحن اشتغلنا بالماجستير والدكتوراه نقابل بين نسخة بولاق ونسخة دار الشروق، وضاعت الأمة. بياض بالأصل بل سواد بالأصل، في الحاشية نكتب بياض بالأصل بل سواد في الأصل، لأن الأمة، أنا لا أقول هذه الرسالات لا تنفع بل هي مطلوبة وجديرة، ولكن من لتعليم الأمة؟ من للجهاد ورفع راية الجهاد؟ من لإخراج هؤلاء البدو الرحل من الجهالات والضلالات إلى الإسلام؟ تعليمهم الوضوء. إذا أتينا نحاضر في البدو قلنا تنطلق دعوة الإسلام ودكتاتورية الدعوة في الإسلام من أطر، ما يفهمون أطر ولا يفهمون دكتاتورية ولا يفهمون بوتقة، يفهمون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث طويل وطويل، ولكن الأسئلة مكان ولها دور، وخير المتكلمين من سكت والناس يقولون ليته يتكلم، وشرهم من يتكلم ويقول ليته يسكت فأعوذ بالله أن أكون من الثاني. قال الجدار للوسد لما تشقني؟ قال اسأل من يدقني. فشكر الله لكم ثم أشكر لأهل الفضل في نادي الفتح، لتعلموا أننا نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، زاد معروفك عندي عظما وهو في نفسك مشهور خطير، فتناساه كأن لم تأته وهو عند الناس مشهور كبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء، ونرجو له المثوبة وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين كل خير. وفي الواقع وردتنا أسئلة كثيرة، آخر سؤال يحمل رقم 182، فلا أعتقد والرأي للشيخ أنه بإمكانه الإجابة عن جميع هذه الأسئلة، ولكن توجد كثير من الأسئلة متشابهة وبعضها مكررة، فسنعرض لبعض الأسئلة المهمة والتي يرى الشيخ إجابتها إن شاء الله. وردت أسئلة كثيرة ومكررة عن حكم الجهاد، وقد خص السائلون الجهاد في أفغانستان، وهل هو فرض كفاية أم فرض عين؟ وما هو قول الشيخ في من تبع فتوى الدكتور عبد الله عزام؟ وهل هو برضاء الوالدين أو بغيرهم؟ وقد تكرر السؤال بهذا الشكل للشيخ هذا السؤال، جزاه الله خير. سلام على الجهاد والمجاهدين، وسلام الله على المجاهدين الأفغان، المجاهدون الأفغان الذين افترشوا الأرض والتحفوا السماء، الذين أعلنوا أن القوة للإسلام والعظمة لهذا الدين، الذين أكذلوا الكافر أمام شعوب الأرض. يا أمة النصر والأرواح أثمان، في شدة الرعب ما هانوا وما لانوا، هم الرعود ولكن لا خفوت لها، خسف ونسف وتدمير وبركان. كم ملحد ماجن ظن الحقوق له، ذفوا له الموت مرا وهو مجان. وبلشفي أتى كالعير منتخيا رأى المنايا، فأضحى وهو جعلان. فروا على نغم البازوك في غسق، فكهكهت الكلاش كوف نيران. أما الجهاد في أفغانستان فهو يطلب من كل مسلم، وأنا لا أدخل في فرض العين ولا في فرض الكفاية لكثرة التذبذب والخلاف والصراع بين أهل العلم وأهل الفكر في ذلك، فلا نزيدها شيئا ولا نزيدها خلافا. تكاثرت الضباء على فراش، فما يدري فراش ما يصيبه. إنما أنا أدعو إلى الجهاد. أما قول الشيخ عبد الله عزام إنه لا يستأذن من والديه، فالشيخ نجله يعلم الله، ونحبه لأنه قال وفعل وصدق، وكثير من الناس يقول ولا يفعل. أما هو بنفسه وماله وأهله ذهب إلى هناك، وأما بدون إذن الوالدين فليس بصحيح، بل النصوص تدعو إلى إذن الوالدين. إنسان يذهب ويترك أباه وأمه يبكيان في البيت، هذا جهاد؟ إنسان يرمل أسرته وهو لا سالهم عائل بعد الله إلا هذا ليس بجهاد؟ ففيهما فجاهد، والحق لا بد أن يقبل بالدليل. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا بد من الدليل ولا دليل، والشيخ نحترم رأيه، لكن هذا نقول هذا بإذنه سبحانه وتعالى والعون من الله، أنه لا بد من إذن الوالدين، فإذا لم يأذن الوالدان فلا جهاد إذن. السؤال الآخر أو الثاني، فضيلة الشيخ، قلت في بداية حديثك أنه ليس للعرب حضارة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك هناك كتاب يقولون ذلك، فما موقفنا من هؤلاء الكتاب من الناحية العامة ومن الناحية الأدبية والتاريخية؟ قبل أن أجيب على السؤال الثاني، أناديكم أيها الأخوة في هذا الجمع المبارك أن تقفوا من الجهاد الأفغاني موقف المناصر. من لم يستطع أن يجاهد بنفسه فبماله، ومن لم يستطع بماله فبالدعاء في ساعة الصفاء وفي أدبار الليل وقبل السحر وفي السجود وفي أدبار الصلاة، لأن نصر المجاهدين الأفغان انتصار الإسلام ورفع لراية لا إله إلا الله وبذل المال والتضحية به في سبيله سبحانه وتعالى. أما ما ذكر الأخ أنني قلت أنه ليس للعرب حضارة، فأنا أعني به الحضارة التي كانت مفهومة آنذاك عند الناس، حضارة اليونان، حضارة الرومان، حضارة فارس. أما الشذر والمذر الذي ذكره الأخ أنهم كانوا يقولون شعرا أو أدبا، فهذا ليس بحضارة. امرئ القيس يقول في نجد قصيدة، ويأتي الغطفاني يقول قصيدة أخرى، والزهير في أرض الحجاز يقول قصيدة ثالثة، هذه ليست بحضارة. أمة لم تعرف الرقي ولا الأدب ولا السلوك ولا التطور ولا الثقافة ولا المنهجية ولا النظام، حتى يقول رستم وهو ينظر إلى جيش المسلمين قبل القادسية، ينظر إليهم صفوفا وهم 30,000 يصلون وراء سعد، يعض أصابعه رستم ويقول علم محمد الكلاب الأدب. السؤال يقول، فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، لماذا تنصح لاعبي الكرة جميعا ومن يلعبون الرياضة؟ وقد وردت أسئلة في هذا المنوال كثيرة، ويتعلق بعضها بما هو السروال الذي يتمشى مع الشريعة الإسلامية في لبس في أثناء أدية الرياضة، وهل تنصح بمزاولة الرياضة للشباب المسلم؟ هذا السؤال ذو شقين. أما أهل الرياضة فأنا أناديهم من هذا المكان الطاهر وهم معي، ومنهم من هم معي خاصة المشرفين على نادي الفتح ومن أمثالهم من الأندية، أن يتقوا الله في رسالتهم وألا يجعل الغايات وسائل والوسائل غايات. أنا قلت في أول الحديث ليست الرياضة غاية للمسلمين، هي وسيلة، وأسألهم بالله أن يدخلوا الإيمان مع الرياضة ومع الأدب لنبقى مؤمنين. لاعب مؤمن لا بأس به بشروط. أما من ناحية ما يلاحظ على الأندية فكأن الملاحظات تدور على ثلاثة أضرب: الولاء والبراء. في كثير من الأندية الولاء والبراء للنادي حتى يواليه ويعادي عليه أكثر من ولائه لله الواحد القهار ومن عدائه لأعداء الله. أصبح حياته للنادي، يموت للنادي، يعيش للنادي، يقول أنا مع النادي حتى الموت. حتى تموت فين؟ مع النادي؟ هذا ليس بوارد. أنت مسلم، أنت مؤمن، أنت تحمل رسالة. فأما أن توالي وتعادي على النوادي فالولاء والبراء عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة، لا تصرف لغير الله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. المسألة الثانية: لوحظ في بعض الأندية ترك الصلاة نعوذ بالله في بعضهم أو تأخير الصلاة لغير وقتها، وهذا منكر وإثم عظيم. والملاحظة الثالثة: اللباس. اللباس الساتر في الإسلام عورة الرجل، والتي أتت بها الحديث من السرة إلى الركبة. أما بعض العلماء يوم قال العورة المغلظة فنحن لسنا في المغلظة الآن، فبدت لهما سوآتهما في وقت ما كان يلومهم الله عز وجل على هذا، لأن الخطيئة أنزلت عنهم لباسهما. ولكن في سنن الدارقطني عورة الرجل من السرة إلى الركبة. وفي حديث جرهد الذي هو حسن قوله صلى الله عليه وسلم: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ويستدل بعضهم بحديث أنس في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجرى فرسه في بقاق خيبر فانكشفت فخذه. قيل في هذا الجواب: هذا فعل، وقوله صلى الله عليه وسلم يقدم على فعله. الجواب الثاني أنه انكشفت لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجري ما كان متعمدا ومتهيئا ومترسلا في فعله. الجواب الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم له في بعض الأمور أشياء وليس لأمته. فهذه التي تلاحظ، وأنا أنصح بإدخال الإيمان في النوادي. وأما مسألة هل ندخل النوادي أم لا، فلا بأس أن ندخلها دعاء ونحمل رسالة، عل الله أن يهدي بنا ويسمع بنا وينفع بنا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث في السير أتى إليه ركانه فقال: يا رسول الله، يا محمد، لا أسلم حتى تصارعني. وركانه كان من أقوى العرب، فقام عليه الصلاة والسلام ليصارعه فصرعه في أول مرة، ثم صارع صلى الله عليه وسلم فصرعه مرة ثانية، ثم صرعه ثالثة، فقال ركانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كل وسيلة مباحة يخدم بها الدين وترفع بها راية لا إله إلا الله وينفع بها الناس لا بأس بها. أما أن نبقى في المساجد وننتظر من الناس أن يأتوننا، فالناس لا يأتوننا، نحن نأتي الناس لأننا دعاء. الذين أتوا للمسجد أتوا يصلون، نقوم عليهم بعد الصلاة نقول: صلوا يا جماعة الخير، صلوا بارك الله فيكم، ما أتوا إلا يصلون. لكن الذين لا يصلون أو في أمكنة من يذهب إليهم، هذا هو المطلوب وهذا هو الوارد. أيضا وردت أسئلة كثيرة عن حكم مشاهدة التلفاز وبالأخص المسلسلات والأغاني وما شابهها، خصوصا في النساء التي يقضين الوقت الكثير في البيوت، فما حكم ذلك فضيلة الشيخ؟ التلفزيون آلة، سلاح ذو حدين، لا يحكم به لجرمه، فهو من حديد ومن بلاستيك ومن أغطية وقماش وأجهزة، وإنما يحكم بالمادة التي تعرض فيه. فكل ما عرض فيه محرم فهو محرم لهذا التحريم الذي ورد فيه: الأغنية الماجنة، المسلسل الخليع، التمثيلية الفاجرة التي تهدم الأمة والقلوب والشعوب محرم لها. أما مادة طيبة، قرآن، حديث، حلقة، فلا بأس به. على أن للناس قناعات خاصة، للناس من يتورع عن إدخاله في بيته، وهذا أمر محمود، لأنه قد لا يضبط، لا تضبط برامجه، وقد يساء استعماله، وقد يأتي حتى من برامج الخير التي فيه من تفتتن المرأة بمن تنظر إليه. فأنا رأيي فيها أنه بالمادة التي تعرض فيها، والله أعلم. هذا سؤال يقول: هل يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض؟ وأيضا هل للمرأة دور كبير في الإسلام؟ المرأة لا تدخل المسجد وهي حائض لعموم الأحاديث في ذلك الذي نهت عن ذلك، منها حديث أبي داود بسند جيد عن علي رضي الله عنه وأرضاه قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلي لي رأسه من المسجد وأنا في البيت وهو معتكف وأنا حائض فأرجل رأسه. فلم يسمح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول المسجد، وإنما سمح للجنب أن يعبر في المسجد من مكان إلى مكان لقوله سبحانه وتعالى إلا عابر سبيل. أما المكث في المسجد فليس للجنب ولا للحائض، ويجوز للحائض أن تعبر إذا ما رأت الطريق إلا من المسجد أن تعبر من باب إلى باب، لكن لا تمكث ولا تجلس. وإذا أرادت أن تسمع المحاضرة فلتعتزل في مكان خارج المسجد ولتستمع. لقول أم عطية: أمر العواتق وذوات الخدور أن يشهدن الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يسمعن الخير ويحضرن الخير ويعتزلن المصلى. ويعتزلن المصلى أيضا الحيض ذوات الخدور من العواتق. أيضا هناك أسئلة كثيرة عن الحد الذي يجب على الإنسان أو على المسلم أن يعمله فيما يتعلق بتقصير الثوب وأطلاق اللحية. وأيضا هناك جانب من الأسئلة يتساءل أو يسأل عن من يستهزئ بمن يربي لحيته ويقصر ثوبه وهي من أوامر الله سبحانه ورسوله. أما الحد للثوب، هذه مسائل كثيرة في السؤال. الحد للثوب فإزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وما زاد فلا بأس إلى فوق الكعبين، لك من نصف الساقين إلى فوق الكعبين. أما ما فوق نصف الساقين وفوق فليس بثوب، هذا فنيلة، وقد قلت ذلك كثيرا. أن يجعل ثوبه إلى ركبتيه فليس بثوب، يسمى فنيلة، والفنيلة شيء والثوب شيء آخر، وقد يكون ليس بساتر العورة إذا سجد. فإلى نصف الساق ولكن فوق الكعبين، لأنه يعني صح فيها حديثان. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبا خيلاء. قالوا: من جر خيلاء فعاقبته أن لا ينظر الله إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما زاد عن الكعبين ففي النار، هذا سواء خيلاء وغير خيلاء، لأن بعض الناس يسبل اليوم، فإذا قلت له لماذا تسبل قال: أنا ما أسبل خيلاء، أسبل بلا خيلاء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر: إنك لست ممن يفعل ذلك، يعني خيلاء. فهم يعتبرون بهذا وقد أخطأوا النجعة، وما أصابوا فإنه من استرخى إزاره تحت الكعبين فهو في النار، هذا أمر. وأما اللحية فيبقيها على هيئتها ولا بأس بمسطها وتنسيقها وترسيلها وتطييبها حتى يظهر مظهرا طيبا. وأما من يستهزي بهذه الشعائر فهذا عليه أن يتوب، فقد نافق نفاقا اعتقاديا ووصل إلى درجة الكفر. قل: أبالله ورسولي وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد بلي الإسلام ومني الإسلام بأمثال هؤلاء الأشكال، ما وجدوا حربا لهم في المجتمع إلا شباب الخير والهداية والنور، جعلوهم عرضا لهم في كل مجلس متطرفون. هذه وزعتها الصهيونية العالمية وتبثها كثير من الإذاعات متطرفون. متطرف لأنه متمسك، متطرف لأنه عرف طريق الجنة، متطرف لأنه عرف الإيمان والحب والطموح. أما المطبل والمزمل والمغني والماجن والسكير والعربيد ليس متطرف، معتدل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. السؤال يقول: هل يجب الخشوع أو هل يجب في الخشوع لله استخراج الدموع أم لا؟ وهل يؤجر مثل ما يؤجر مخرج الدموع؟ الباقي من خشية الله مأجور بنصوص كثيرة، منها: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وذكر الله سبحانه وتعالى النصارى فقال: تفيض عيونهم من الدمع. وقال سبحانه وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وذكر سبحانه وتعالى أنبياء فقال: إذا تتلى عليهم آياتنا خروا سجدا وبكيا، آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فوصفهم بالبكاء. أما أنه شرط البكاء للخشوع فليس بالشرط، كثير من المؤمنين لا يبكي لكنه محكم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وأهله وبيته. وكثير من الناس يبكي لكنه مخالف بأقواله وأفعاله في المجتمع. فالبكاء ليس بشرط ولكنه زيادة في الخير والأجر والمثوبة. أما الخشوع فواجب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون إلى الآيات، هذا أمر لا بد أن يتنبه إليه. ولكن على المسلم أن يستدر الدموع، فإذا ما دمعت عينه عليه أن يتباكى كما قال عمر: أمعكم ماذا فعلتم أو ماذا تقولون لأبكي أو أتباكى؟ السؤال يقول: هل اختيار الزوجة تأتي حسب رغبة الزوج أم الوالدين، وحتى لو كان في ذلك غضبهما أو زعلهما؟ وإذا كان يريدان تزويجي بزوجة على اختيارهما أم بزوجة على اختيار الزوج، فما الحكم؟ الزواج ليس على اختيار الوالدين، على اختيار الزوج. الزوجة يختارها الزوج لا يختارها الوالدان، لأنها ليست بسيارة ولا أرض، هي زوجة تكون عشيرته وقريبته وسكنه ولباسه في الحياة، فكيف يتدخل الوالدان؟ لهم الشيارة ولهم وجهة نظر. إما أن يقول اترك هذه وخذ هذه فقد أخطأ، وهذا الزواج يركب على هذا الزواج فاشل، سوف يفشل بعد قليل. يزوج إنسان بامرأة لا يرغبها، ما يحبها، وفي الأخير ينهار معها في حياته ويقسم حياتها. لا، يختارها هو، ولذلك جعل صلى الله عليه وسلم النظر وقال: ينظر إليها ما يدعو إلى النكاح منها والزواج منها، عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا هناك أسئلة كثيرة وردت عن حكم المدخنين، وأيضا عن حكم أصدقاء المدخنين، فهل يجوز لهم دخول منازلهم أو المبيت معهم أو النوم معهم؟ وأيضا حكم المتهاون في أداء صلاة الفجر في المسجد مع الجماعة، خصوصا بالنسبة لطلاب الذين يسكنون في السكن الجامعي، حيث أن هناك بعض الطلبة يذهبون إلى الصلاة ماجورين وبعضهم ينام، فما حكم السكن معهم؟ وأيضا نعود إلى حكم المدخنين. الدخان فيما ظهر وهو القول الصحيح أنه محرم لعموم نصوص الكتاب والسنة، منها قوله سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وبإجماع العقلاء أن الدخان من الخبائث. إذا علم هذا فالمدخن مرتكب للإثم، مأزور وليس مأجور، ملوم وليس مشكور، آثم فاسق، لكنه لا يبلغ إلى درجة الكفر. أما زيارته بقصد استفلاحه فلا بأس، ولك أن تجفوه من باب جفاء أهل المعاصي، ولكن لك أن تجيب دعوته إذا دعاك لطعام، إذا كان يصلي ويصوم، وتدعوه تنبه له على هذا الخطأ، لأننا إذا هجرنا كل من في معصية تركنا المجتمع، كل المجتمع، ولك أن تنام عنده، ولكنك لا تنسى دعوته إلى الصراط المستقيم. أما أهل السكن ومن تأخلف عن صلاة الفجر فقد ارتكبوا إثما. في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه بذمته بشيء أدركه، ومن أدركه كبه على وجهه في النار. والتخلف عن صلاة الفجر علامة النفاق، وهي من فعل المنافقين. والإخوة الذين في السكن إن كان لهم مصلى في السكن يجتمعون من الأصلح، وبقاؤهم في المصلى يجتمع إليهم الشباب فلهم ذلك، إن كان المتخلف يريد أن يصلي في المصلى فله ذلك، وإما إن كان هذا المتخلف لا يصلي لا في المصلى في السكن ولا في المسجد فاذهب أنت إلى المسجد. ومن تخلف عن الصلاة الجماعة فهو فاسق أيضا، وقد دل أكثر من 13 حديثا صحيحا على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة، وأنها لا يترك الوجوب بحال إلا بعذر شرعي. أيضا وردت أسئلة كثيرة عن حكم من يتساهل في عدم أمر زوجته بالتحجب عن غير محارمها، وخصوصا أقاربه أخوانه وأهله، وفي من يتساهل بذلك الكثير وحتى لو كانت الزوجة من المحجبات. هذه مسألة وجدت حتى أصبحت ظاهرة حتى بين بعض الملتزمين، أن يترك الحبل لزوجته على الغارب فتجالس أقاربهم وهم أجانب، تجالس أخاه وتجالس كذلك ابن عمه وابن خاله وأقاربه، فتقع في الإثم، وهذه المرأة أمانة في عنقك، وأكبر ما تنجيها من العار والدمار والنار أن تحجبها وأن تسترها وأن تصونها، فعليك أن تتقي الله في حجاب المرأة. وقد دلت النصوص على وجوب الحجاب، وأنه هو الأسلم في الوجه، لا كما يقول بعض الناس أن الوجه ليس يحجب، فإن معنى ذلك أن محاسن المرأة ومفاتن المرأة تعرض على الناس، وهذا ليس مقصود في الإسلام، فإن جمال المرأة وروعة المرأة في وجهها، فعلى الإخوة أن يتقوا الله في ذلك. ظاهرة أخرى أن الحم أخو الزوج يتساهل في دخوله على زوجة أخيه، يستأذن منها، يدخل في بيتها. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل كما في البخاري عن الحمو، سأله رجل من الأنصار عن الحمو أخي الزوج، قال: الحمو الموت، الحمل الموت، لأنه سهل الدخول ولأنه لا يشك فيه، ولكن يأتي الخطر من جانبه. السؤال يقول: فضيلة الشيخ، لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم معاصرون للرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك بان حبهم وتضحيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم فنالوا رضوان الله ورسوله، ونحن كيف يكون حبنا وتضحيتنا للرسول صلى الله عليه وسلم وهو موراث التراب؟ نعم، كما تفضل السائل، اكبر او اعظم صحابة احب صاحبهم هم اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، الصاحب الذي يأتي أبو دجانة فيتترس على الرسول عليه الصلاة والسلام وتقع الأسهم على ظهره فتمزق ظهره ويقول: نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله، نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله. الصاحب سعد بن معاذ الذي يقول: يا رسول الله، صل من شئت واقطع حبل من شئت واعط من شئت واحرم من شئت، والذي نفسي بيده لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد. الصحابية نسيبة الأنصارية تأتي يقول عليه الصلاة والسلام: ما التفت إلى ناحية إلا وجدتها تسترني من السهام. أبو عبيدة يأتي إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام فيرى الأسهم قد غارت في جبينه الطاهر فيخرج الأسهم بثنيتيه فتتساقط، فكان أهتم بميل الهتمة في الإسلام. الصحابي الخامس يأتي فيمص الدم من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا اسمه مالك الخدري أبو سعيد، والحديث صحيح، فيمص الدم فيقول له صلى الله عليه وسلم: مج الدم، يعني أخرج الدم، فيقول: والله لا أمجه أبدا، فيبتلعه ويشربه. الذهبي في سير أعلام النبلاء يروي بسند صحيح أن عبد الله بن الزبير أعطاه صلى الله عليه وسلم فضلة دم الحجامة، الحجامة الذي احتجمه صلى الله عليه وسلم أعطاه في قصة في صحن، وقال: اذهب به فاجعله في مكان لا يراه أحد. فذهب به فلما اختفى بين البيوت وعمر عبد الله بن الزبير 10 سنوات شرب الدم وعاد بالقصد، والرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم يدري، قال: أين وضعت الدم؟ قال: مضعته في مكان لا يراه أحد. قال: ويل لك من الناس وويل للناس منك لا تمسك النار، وهذا الحديث صحيح، ويل لك من الناس وويل للناس منك لا تمسك النار. فأما ويل لك من الناس فإنك خالط دمك فسوف تصاب بمثل ما أصبت، لأن العظماء محسدون، يقول زهير: محسدون على ما كان من نعمه، لا ينزع الله منه ما لهم حسد، إن العرانين تلقاها محسدة ولا ترى للئام الناس حسادا. وأما قوله وويل للناس منك فإنك سوف تكون عظيما عظمة، لأن دمي في دمك وسوف يتضر بك قوم. لا تمسك النار في الآخرة، كيف تمس النار وقطع دم الرسول صلى الله عليه وسلم سرت في شرايينه، ولذلك كان عظيما وقتل، قتله الحجاج ابن يوسف ورفع على المشنقة وأصبح سريع الحجون عند المقبرة للسائرين والغادين، حتى صدقت عليه القصيدة ليتها فيه التي يقول أبو الحسن الأنباري، أعظم قصيدة في المراسي في تاريخ العرب، يقول في أحد الوزراء يوم صلب على باب بغداد، صلب ورفع وقتل، قال: علو في الحياة وفي الممات بحق أنت يهدى المعجزات، علو في الحياة وفي الممات، يقول كنت عالي في الحياة ويوم قتلت أعلوك ما دفنوك، علو في الحياة وفي الممات بحق أنت يهدى المعجزات، كأن الناس حولك يوم قاموا وفود نداك أيام الصلاة، كأنك واقف فيهم خطيبا وهم وقفوا وقوفا للصلاة، مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهم إليهم بالهبات، ولما ضاق بطن الأرض عنهم يوار فيه تلك المقرمات، أصاروا الجو بطنك قبرك واستعاضوا عليك اليوم صوت النائحات. هذا الفداء وهذا استطراد. كيف تقدم حبك للرسول صلى الله عليه وسلم؟ نحن والله لا نطالب أنفسنا وإياكم بأن نفعل كما فعلوا، فلا والله، زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا ابشر بطول سلامة اليوم يتبعه، نطلب أن نربي لحانا كما كان صلى الله عليه وسلم يربي لحيته، وأن نقصر ثيابنا وأن نشتري مساويك وأن نحافظ على الصلاة، ثم نعود إلى بيوتنا لنأكل ونشرب، ولكن نطالب أنفسنا أن لا نرتكب حراما. هذا إسلام قدم لنا، إسلام جاهز طازج، إسلام طازج، يعني نجاهد ما علينا إلا أن نتبع وأن نتمسكن، وإذا سمعنا بقنبلة أو غارة قلنا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنحن نطالب أنفسنا باتباع وحبه من هذا المسلك. في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقد سأله أعرابي متى الساعة يا رسول الله؟ قال ماذا عددت لها؟ قال ما عددت لها من كثير صيام ولا صدقة ولا صلاة، ولكن يحب الله ورسوله. قال المرء يحشر مع من أحب؟ قال أنس فنحن والله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بأعمالهم. أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارة المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. السؤال يقول نسمع في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عاش مع أصحابه الديمقراطية الحقة، فما المقصود بالديمقراطية الحقة؟ هذه من كيس السائل، الديمقراطية من كيسه، صنفها وألفها وأنتجها وأخرجها للناس. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ديمقراطيا ولم يكن دكتاتوريا، إنما كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول أحمد شوقي الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوي القوم والغلوة وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن اشتراكيا، كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. أما الديمقراطية فمعناها الشورى، ولذلك أحمد شوقي فالحكم شورى والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء، وهذا صحيح. فلا فنسميها شورى ولا نسميها ديمقراطية، لأن في الناس حكم فدرالي وهو الذي يجعل منصبا واحدا بمجالس معه كمجلس الشيوخ والنواب، وديمقراطي برلمان يستشير، وديكتاتوري أن يستقل هو بالمسؤولية. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام وكان هو الذي يشير ويقول سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. وأما الديمقراطية فخذها في جيبك وإذا خرجت ارميها خارج المسجد. سؤال يقول هل هذا الحديث صحيح، من سب صحابتي فقد سبني ومن سبني فقد سب الله ومن سب الله فقد كفر، وإذا كان ذلك كذلك فما صحته؟ هذا الحديث موضوع لا يصح عليه صلى الله عليه وسلم كذب، وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وإنما في المسألة حديثان، حديث صحيح وحديث حسن. الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والحديث الحسن في الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا أو عرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. يقول السائل أحب أن أهدي إليك هذا البيت، أهلا وسهلا بالضيف يأتي بيته الثاني الرحيبة، قد فتحنا قبل فتح الباب للضيف القلوبة. أما السؤال فيقول كيف أكون بارا بوالدي؟ شكر الله لك بيتك، وإن دل على شيء فإنما يدل على إيمانك وحبك وطموحك، وأنا أقول فيك وفي هذه الشبيبة أنكم أشبه بقول القائل هيلون ليلون أيصار بني يسر سيد بهالون حفاظون للجاري، لا ينطقون عن الفحشاء النطق ولا يمارون إن ماروا بإكتاري، من تلك منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. أما كيف تكون بارا بوالديك فعليك أن تطيعهما في طاعة الله عز وجل، فإن أمراك بمعصية فلا تطعهما، كلما أراد من شيء لا يرضى بالله عز وجل تنفذ هذا الأمر. وشرط البر الرضا، أن يرضى الوالد وترضى الوالد عنك، فإذا رضي عنك فقد كنت بارا بوالديك. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنههما وقل لهما قولا كريما الآيات. يقول السائل ذكر فضيلتكم في محاضرة العلم الأصيل والعلم الدخيل أنكم كنتم تكثرون في بداياتكم القراءة في الفكر، فما هو المقصود بقولكم الفكر؟ ونرجو توضيع ذلك مع ذكر بعض الكتب المؤلفة في الفكر وما المقصود بها، وجزاكم الله خيرا. الفكر أيها الأخوة طبعا عند المسلمين لما اضطروا إلى الرد على المفكرين الغربيين وأمثالهم من أعداء الإسلام من المستغربين والمستشرقين. والفكر ليس بعلم، هو قضايا واقعية وأحوادث جدت في الأمة تراد أن يرد عليها، شبه وضعت في الساحة، بعض الردود من القرآن والسنة وبعضها ردود عقلية. الفكر أشبه شيء بعلم المنطق، والذكر قسمان: قسم محمود وهو ما دافع أهله عن الإسلام والمسلمين فجزاهم الله خيرا، كما فعل الأستاذ سيد قطب، كما فعل أبو الأعلى المودودي، كما فعل أبو الحسن الندوي وغيرهم من العلماء فجزاهم الله خير. والذكر لا رسالة له، كتابة جزئية كما تجد بعض الصحفيين يكتب في مسائل ويشغل بها الناس ويقيم الدنيا ويقعدها، فهذا لا خير فيه. الذكر بقسمين، أما ذاك فحرام، يعني حرام أن يكون رسالة المسلم في الحياة الفكر الثاني الذي ليس له رسالة. والفكر الأول يؤخذ بقدره ويكون الأصل العلم، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم التحقيق الدليل الجلسات الهادئة، لأن الفكر ما يستمر معك، والإسلام يعرف العلماء ولا يعترف بالمفكرين. السؤال يقول: ما هي قصتك في اكتساب العلم اللي هو الأخلاص أو هو العلم؟ أرشدنا أفادك الله فنحن نريد أن نتأسى فيك ونتأسى بك. أنا إنسان قابل أن يتكلم عن نفسه، وما أنا إلا عبد فقير ذليل، إلهي لا تعاقبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، فكم من ذلة لي في البرايا قرأت أناملي وقرأت سني، إذا فكرت في ندمي إليها قرأت أناملي وقضعت سني. إنما عليكم أن تبحثوا عن مثل ابن تيمية العظماء العباقرة العمالقة، ابن القيم، ابن كثير، الإمام أحمد، مالك، الشافعي، الصحابة، واقرأوا تراجمهم في مثل سير أعلام النبلاء للذهبي. سؤال يقول: أخي في الله شيخ عاد بن عبد الله القرني، إني أحبك في الله وأسأل الله تعالى أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أخوك في الله أبو هريرة. حياك الله وأحبك الله كما أحببتنا، وحيا الله هذه الكنية الصارخة النافعة المفيدة. أيضا هناك أسئلة كثيرة تطلب من فضيلة الشيخ أن يتحفنا ببعض قصائده، سواء البازية التي قالها في سماحة الشيخ بن باز، أو التي قالها في فضيلة الشيخ بن عثيمين، أو التي قالها في أمريكا، أو عن المجاهد الكبير عبد رب الرسول سياف، فنترك الشيخ ليلقي معنا. هذه البازية أنتم بعض الإخوة أظن سمع البازية عشرات المرات، لكن أنا ألقي أمريكا وقصيدة سياف. قصيدة أمريكا قصيدتان، هزلية وجدية. أما الجدية فأذكر أبيات، وكذلك من هزلية أبيات. أمريكا التي رأيت: يا أمة ضرب الزمان بها جموح المستحيل، وتوقف التاريخ في خطواتها قبل الرحيل، سكبت لحون المجد في أذن المجرة والأصيل، وسقت شفاه الوالهين سلافة من سلسبيل. هذه الأمة الإسلامية، أجدادكم يعني. يا أمة كم علقوا بكيانها خيط الخيال، وهي البريئة خدرها فيض عميم من جلال، شاهت وجوه الحاقدين بكف خسف من رمال، موتا أتى ترك الدعي كموت تيتو أو جمال. يا أمة في عمرها لم تحي إلا بالجهاد، كفرت بمجلس أمن من نصب المنايا للعباد، ألقات الإنسان خابوا ما لهم إلا الرماد، جثث البرايا منهم في كل رابية وواد. ما زرت أمريكا، ما زرت أمريكا، فليست في الوراء أهل المزار، بل جئت أنظر كيف ندخل بالكتائب والشعار، لنحرر الإنسان من ذل المذلة والصغار، وقرارنا فتح مجيد نحن أصحاب القرار. ورأيت أمريكا التي نسجوا لها أعلى وسام، قد زادني مرء الضلال هوى إلى البيت الحرام، وتطاولت تلك السنين فصار يومي مثل عام، ما أرضهم أرض رأيت ولا غمامهم غمام. أما الهزلية فاسمها نشرة الأخبار. يقول عائضا هو القرني: أحمد ربي وهو لي ولي، مسليا على رسول الله، مذكرا بالله كل لاه، قد جئت من أبها صباحا باكرا، مشاركا لحفلكم وشاكرا، وحملتنا في السماء طيارة تطفح تارة وتهوي تارة، قائدها أظنه أمريكي، تراه في هيئته كالديكي، يا سائل الأخبار عن أمريكا اسمع رعاك الله من يسيك، وهذه أخبار هذه النشرة، مسافة السير 13 من الرياض عكسنا ربطنا، وفي نيويورك ضحا هبطنا، أنزلنا في سرعة وحطنا، وقد قصدنا بعدها وشمطنا، ثم ركبنا بعدها سيارة مستقبلين جهة السفارة، منزلنا في القصر أعني ريديسون، يا تملكينا من قبيح وحسن، ومعنا نعم في بلد أفكاره منكوسة، تثقله بصائر مطموسة، يقدسون الكلب والخنزير، ويبصرون غيرهم حقيرة، ما عرفوا الله بطرف ساعة، وما أعدوا لقيام الساعة، فهم قطيع كشويهة الغنم، جد وهجر وضياع ونغم، فواحش قد أظلمت منها السماء، والأرض منها أوشكت أن تقسم، من دمر العمال في بولندا؟ ومن أتى بالرق في أوغندا؟ من دمر البيوت في نزاكي؟ من ضرب اليونان بالأتراك؟ من الذي دمر؟ من الذي ناصر إسرائيل حتى تصب عنفها الوبيلة؟ استيقظوا بالجد يوم نمنا، وبلغوا الفضاء يوم قمنا، منهم أخذنا العود والسجارة، وما عرفنا نصنع السيارة، ومنها ثم أتينا لمباني الكونغرس، ولم نجد مستقبلا ولا حرف، بها ملايين حوت من الكتب في كل فن إنه هو العجل، ومعنا في ركبنا العجلان، أكرم به مع العلا جدلان، وصالح المنصور من بريدة يشبه سعدا وأبا عبيدة، ومعنا عبد العزيز الغامدي ابن عزيز صاحب المحامدي، والشهم عبد القادر ابن طاشي، بالقلم السيار بنت عاشق، فهو أبونا في مقام الترجمة، لأننا صرنا صخورا معجمة، ثم هبطنا في مطار دنفر، هذه عاصمة كولورادو، ثم هبطنا في مطار دنفر، جلودنا في البرد صارت كالفرة، ثم دخلنا عند تكساس في دلس، عند شباب كالنجوم في الغلس، وهل أتاك إذ حضرنا الرابطة، كم ضم من ساقطة ولاقطة، من عالم وفاهم وشاعر وأحمق وناهد وقاصر، وكل من يعمل للإسلام أخ ولا عبرة بالأسامي، شعب إذا لم يعبد الله الصمد ولن يردد قل هو الله أحد، لن يعرف النصر ولا لن يعرفه، أضحك له وغطه بالمنشفة. أما قصيدة سياف فهي اسمها المدوية، سياف في ناظريك النصر يبتسم، وفي محياك نور الحق مرتسم، وفيك ثورة إسلام مقدسة بها جراح بني الإسلام يلتئم، حطمت بالدم أصناما محجلة، وصافحت كفك العلياء وهي دم، فأرت لله والدين الحنيف، فلم يقم لثارك طاغوت ولا صنم، على جبينك من سعد توقده، وخالد في رؤى عينيك يقتحم، حلق إذا شئت فالأرواح طائرة، فعن يمينك من عاهدت كلهم، وصغ من المهد البيضاء ملحمة، يظل يقرأها التاريخ والأمم، موتا على صهوات البيد يعشقه أهل البسالة في عليائهم شمم، لا موت من تسكر اللذات فطنته، حياته في الورى تيان والعدم، سياف خذ من فؤادي كل قافية تجري إليك على شوق وتستلم، قد صغتها أنت إسلاما ومكرمة، وفي سواك الكوافي أشهر حرم، كأنما أنت كررت الأولى ذهب، هذا صلاح ومحمود ومعتصم، السائرون وعين الله ترقبهم، الخائضون وبحر الهول مضطرم، أكفانهم لسجوها من دمائهم، وعلى مطارفها النصر الذي رسموا، ماتوا ولكنهم أحياء في غرف من الجنان، وذابوا لا فقد سلموا، يا ربي أنت ولي المسلمين، ومن سواك من هذه الأصنام ينتقم، أنزل على جندك الأسمى ملائكة وراء جبريل، روح القدس ينتظم. أيضا هناك طلب من الشيخ بأن يلقي آخر قصيدة أنشدها. ما أدري ما هي آخر قصيدة إلا مقطوعات، مقطوعات في مثل الجبيل، ومقطوعة في مثل بعض اللقاءات، منها في الجبيل وهي مقتبسة من قصيدة قديمة، يا مجمع الخير حيوا لي محياه، نداء حق من الفصحى سمعناه، وفي الجبيل لقاءات وأمنية مع الشباب الذي قد طاب مسعاه، يا ربي عفوك لا تأخذ بذلتنا، وارحم أيا ربي ذنبا قد جنيناه، كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. وأختتم بقولي سلام الله أرفعه إليكم بأشواقي وحبي والتحية، وأرفع من ربى أبها سلاما إلى الأحساء في أحلى تحية، في أحلى هدية، ونادي الفتح أبلغه سلامي وشكري والوفاء بما لديّ.